لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: من وطن قلبه عند ربه سكن واستراح، ومن أرسله في الناس اضطرب واشتد به القلق. من وطن قلبه عند ربه، يعني جعل الله عز وجل غايته، جعل قلبه كأنه ساكن في وطن عند الله وبقربه، يريد قربا القرب من الله، هدفه مرضات الله، غايته في الحياة أن يكون قلبه ساكنا بذكر الله سبحانه وتعالى. من وطن قلبه عند ربه، جعل له وطنا، جعل له مستقرا يقر فيه بذكره سبحانه، بالقرب منه، بالبعد عن معاصيه، بمحبته، استقر سكن واستراح، كما قال الله عز وجل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. راحة القلب الحقيقية، سعادته، طمأنينته في القرب من الله عز وجل. لذلك قال: جعل وطنه، وطن قلبه عند الله، يعني جعل القرب من الله هو غاية هذا القلب، لذا يستريح القلب غاية الراحة. ومن أرسله في الناس، يعني جعل يطلب رضا الناس، جعل يريد القرب من الناس، جعل يطلب مدح الناس، أرسل قلبه فيهم بين هذا وذاك، مطلق الحركة فيهم متردد بينهم، ليس عنده مكان يستقر فيه، لأن من طلب الناس توزع بينهم، كما قال الله عز وجل: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا. فالرغبة فيما يعني عند الناس، في رضاهم، في القرب منهم، في طلب ما مدحهم والثناء منهم، هو رغبات متناقضة متنازعة، ليست رغبة واحدة، لأن ما يرضي هذا يسخط ذاك، ولأن ما يسخط هذا يرضي هذا، ولأن ما يحبه هذا يكرهه هذا، فلن يرضى عنك الناس مهما عملت، سوف تجد طائفة تسخط عليك وتبغضك، إذا كانوا قد يعني أبغضوا ما جاءت به الرسل، إذا كانوا عادوا الرسل وحاربوه، فكيف بك؟ لن لا بد أن تجد طائفة لا يعجبها ما تقول أو ما تفعل، وتجد طائفة أخرى تعجبها، يعني يعجبها ما تقول وما تفعل، سوف يظل القلب مترددا مطلق في الناس. أرسله في الناس يطلب هذا مرة وذاك أخرى، يعجبه هذا منك فيطلب القرب منه فيسخط آخر، فتطلب رضاه فيسخط الأول، وهكذا يظل القلب مضطربا، اضطرب واشتد به القلق. الإرادة، قضية الإرادة، ماذا يريد الإنسان، ماذا يريد قلبه، إلى ماذا يطمئن قلبه؟ لن يطمئن إلا بأن يكون له غاية واحدة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. القلق والاضطراب وعدم السكينة، كل ذلك بسبب طلب رضا الناس، بسبب أن قلبه مرسل إلى هذا وذاك، يطلب هذا مرة وذاك أخرى، وهم متنازعون فيما بينهم، فسيظل قلبه كالعبد الذي له شركاء له سادة متشاكسون، عبد كل منهم يأمره بأمر يخالف الآخر وكل منهم سيد له، ماذا يصنع هذا العبد؟ يظل حائرا بينهم، لا يدري ماذا يفعل، لا يدري ماذا يترك، لا يدري ماذا يطلب، لا يدري من يرضي ومن يسخط، يظل مضطربا. هكذا العبد الذي تفرقت أهواؤه في الدنيا وفي الناس وفي طلب مرضاتهم، لن يرضوا عنه، سيظل قلقا مضطربا، نعوذ بالله من ذلك. قال: لا تدخل محبة الله في قلب فيه حب الدنيا إلا كما يدخل الجمل في سم الإبرة. سم الخياط، سم الإبرة، ثقب الإبرة، يعني هذا غير ممكن، هذا ضرب من المستحيل. لا يدخل قلب، لا يدخل حب الله قلبا فيه حب الدنيا، لأن حب الدنيا يملأ القلب، فلا يرد حب الله مكانا، فلذلك لن يحب الله عز وجل إلا من رغب عن الدنيا وابتعد عن إرادتها. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وقال سبحانه وتعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب شديد، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. استحبوا الحياة الدنيا، وتأمل، استحبوا فيها طلب، كأن حب الدنيا أصلا ليس مطلوبا للقلب في الفطرة، وإنما هو كأنه يرغم عليه، يدفع إليه، حتى إذا تمكن منه صار مدمنا عليه وصار لا يطلب غيره، فلذا فقد حب الله وضاع منه حب الله ولم يعد يستطيع ذلك. حب الله سبحانه وتعالى أمر يجعله الله في قلب العبد، ولكن له أسباب في التفكر، عبادة التفكر في أسماء الله وصفاته وأفعاله وجلاله وعظمته وفي نعم الله عز وجل على العبد. الذي امتلأ قلبه بحب الدنيا لا يفكر في هذه ولا في تلك، لا في النقطة الأولى ولا في الثانية، لا يفكر في الخصلة الأولى وهي التفكر في أسماء الله وصفاته. واحد عايز الفلوس، واحد عايز الشهرة، عايز الملك، السلطان، عايز مدح الناس، كل هذه الإرادات تشغله، يعني الجنس مثلا يشغله، هيفكر فين في أسماء الله الحسنى وصفاته العلى؟ هو أصلا لا يرى ذلك، لا يشغل بذلك، نسأل الله العافية. لا يرى ملكوت السماوات والأرض، لا يرى آثار رحمة الله عز وجل في الحياة، لا يرى آثار العلم، لا يرى أثر القدرة، لا يفكر في هذا، فكيف يدخله حب الله؟ كيف يصل؟ الذي السبب الأول، إنسان يتطلع للمزيد من الدنيا عمره ما هيفكر في نعم ربنا العلي، عمره ما هيبص للجزء المليان، هو دايما بيبص للجزء الفاضي. أنا ما عنديش كذا، أنا عايز أجيب كذا، لو كان له واديا من ذهب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، لو كان لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديا ولن يملأ فاه إلا التراب. قال: لو كان له واديا لابتغى لهما ثالثا ولن يملأ فاه إلا التراب. ويتوب الله على من تاب، ينال جزء من الدنيا يقول لك: لا بس أنا لسه ما عندي حاجة تانية، عنده وادي من ذهب عايز التاني. واحد قلت لكم مرة زمان، كان واحد بيقول لي، بيحكي لي يقول لي انا كنت وانا صغير املي في الحياة يبقى معايا 5000 جنيه. لما بقى معايا 50000 قلت وانا معايا حاجة، لان هو قرب اكتر فبقى اصبح يحتاج الى الملايين، ولو بقى معاه ملايين يبقى يدور على ايه؟ على المليارات. وهكذا اللي يصل الى الملك عايز يزود الملك ده، وعايز يخلي مثلا ملكه في دولة مثلا، يبقى ينفق عمر ووقت ومال ومؤامرات عشان يسيطر على الدول الايه التانية، يبقى عنده امبراطورية. يعني كم هنشوف هتلر مثلا ده ما وصل لملك ايه المانيا، قال لك بس عايز يعمل ايه امبراطورية في العالم كله، يعمل حرب عالمية عشان الانجليز، احتلوا كم دولة عشان امبراطورية لا تغرب عنها ليه الشمس. الملك ده ما بيقفش نابليون. وكذلك يعني الصراع الذي كان بين الملوك في الدول الإسلامية المختلفة تجد صراعا شديدا جدا. على ماذا؟ لأنه كما ذكرنا لو كان لابن آدم واديا من الذهب حبا يكون له واديا، دايما بيبص للجزء الفاضي، أنا ما عنديش كذا، حب الدنيا ده هيفضل عامله كده، جوز نفسه جوز هذا يقول لك انا عايز ايه اتنين، والاتنين عايز اكتر، واللي ما وده للدنيا ده اللي في الحلال، والا فالناس بيجي لها الحلال ده وتسيب وتطلب ليه الحرام. يقعد يوصف العيوب اللي موجوده عند زوجته وانها فيها كذا وفيها كذا، يطلبها يطلب شيئا اخر مما حرمه الله عز وجل عليه، نسال الله العافيه. والا فناس متجوزين كتير ليقعدوا يدوروا في المواقع الإباحية ويعملوا علاقات نسائية ونحو، نسأل الله العافية. اللي بيحب الدنيا لابد أن يظل متشوقا إلى المزيد من لذاتها التي هي لا يمكن أن يعني تسعد القلب، ينتقل بينها عشرات المرات ولا يرضى بشيء منها، ويظل متطلعا لغيرها يريد الحياة الدنيا وزينتها، ليس له عند الله يوم القيامة إلا النار، نعوذ بالله من ذلك. فلن تدخل محبة الله في قلب فيه حب الدنيا إلا كما يدخل الجمل في سم. قال: إذا أحب الله عبدا اصطنعه لنفسه واجتباه لمحبته واستخلصه لعبادته، فشغل همه به ولسانه بذكره وجوارحه بخدمته. إذا أحب الله عبدا اصطنعه لنفسه، كما قال الله عز وجل وألقيت لموسى عليه السلام، وقال: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، إلى قوله عز وجل: واصطنعتك لنفسي. اصطنعه لنفسه، جعله لنفسه، لم يجعل فيه لغير الله شيئا، جعله له سبحانه وتعالى، وهو عز وجل مقلب القلوب، وهو مالك القلوب والأبدان، فيجعل هذا العبد وجهته إلى الله. اصطنعه لنفسه، جعله خالصا له، واجتباه لمحبته. هو اجتباكم، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. قال عز وجل واجتبي، قال سبحانه وتعالى: واجتبيناهم وهديناهم، بعد ذكر الأنبياء: واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. اجتباهم الله، اصطفاهم الله، اختارهم الله، وربك يخلق ما شاء ويختار. اجتباه لمحبته، جعله محبا لله، اختصه بهذه الصفة بأنه جعله يحبه سبحانه وتعالى ويحب مرضاته دون أن يشغل قلبه بمحبة غيره، قذف في قلبه حبه سبحانه وتعالى. وهذا أعظم الاجتباء، أعظم الاختيار، وأفضل عطية يعطاها إنسان أن يجتبى لمحبة الله، أن يختص بهذا الفضل وهذه الرحمة، بأن يجعل قلبه محبا لله عز وجل، واستخلصه لعبادته، كما قال إنه من عبادنا المخلصين الذين أخلصهم الله لعبادته. فالله سبحانه وتعالى جعله خالصا لعبادة الله. قال عمر في دعائه: اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا لا تجعل لأحد فيه شيئا. استخلصه لعبادته. قال الملك في يعني في نحن نتكلم على معنى كلمة استخلص. قال الملك عن يوسف: قال ائتوني به استخلصه لنفسي، يعني أريده لنفسي، يعني ليكون يعني خادما له، ناصحا له، وزيرا له، معينا له. فهذا معنى الاستخلاص، يعني يريده لنفسه. والله عز وجل يستخلص من عباده من يختصهم بعبادته، ليس أنه يحتاج إليهم أو يريد أن يكون لهم معين أو وزير منهم معين أو وزير له عز وجل، تعالى الله عن ذلك، وإنما يستخلصهم لعبادته. يقول: فشغل همه به، شغل الله هم عبده بالله، بذكره، بمرضاته، بأمره ونهيه، بالدعوة إليه، بنصرة لدينه، شغل همه به، يذكره بأسمائه وصفاته وأفعاله، يسبحه، ينزهه، يحمده، يؤلهه، يتوكل عليه، يحب يعني أن يكون حياته كلها وفكره كله وهمه كله منشغلا بالله. يقول: وشغل همه به ولسانه بذكره. شغل الله لسان عبده بذكره، شغل الله لسان هذا العبد الذي اجتباه لمحبته واصطنعه لنفسه. علامة على أنه اصطنعه الله لنفسه أن كلامه في ذكر الله، في ذكر يذكره سبحانه وتعالى، ويذكر أمره ونهيه، يذكر كلامه، يعيش حياته ذاكرا لله عز وجل. وجوارحه، شغل جوارحه بخدمته، شغل الله جوارح عبده. والأفضل أن يقال بعبادته. لفظ الخدمة لم يرد في الكتاب والسنة في معنى العبادة، وإنما هو مستعمل عند أهل التصوف، الخدمة يعني يخدمون كما يخدم السيد العبد سيده. ولكن كما ذكرنا هذا التشبيه ليس حسنا، والله عز وجل لا يحتاج إلى الخدمة، وإنما هو سبحانه يحب أن يعبد وأن تصرف له أنواع العبادات. فشغل الجوارح بالعبادة، شغل الجوارح الوجه بالسجود بالركوع، شغل البدن الرجلين بالقيام، وشغل اليدين بالجهاد وكذا، شغل العين بالنظر في آيات الله والنظر في كتاب الله، شغل الأذن في سماع كلام الله وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ودروس العلم، شغل رجله بالمشي إلى المساجد والمشي في خدمة الأرملة والمسكين والإعانة على وجوه البر والخير، واللسان يعني كما ذكرنا بالدعوة إليه. كل جوارح مشغولة بطاعة الله، بعبادة الله سبحانه وتعالى. إذا أحب الله عبدا اصطنعه لنفسه، واجتباه لمحبته، واستخلصه لعبادته، فشغل همه به ولسانه بذكره وجوارحه بعبادته بدل بخدمته. يقول: القلب يمرض كما يمرض البدن، وشفاؤه في التوبة والحمية. يعني بعد ما يتوب ما يتناولش أسباب الذنوب والمعاصي. الحمية ده في الطب يقول له ما تاكلش كذا، ما تشربش كذا، ما تعملش كذا، عشان ايه بدنك ما ايه مثلا ما تتعرضش لكذا. اللي عنده القلب يقول له ما تبذلش مجهود مثلا. اللي عنده ضغط عالي يقول ما تاكلش ملح ولا كوليسترول ولا دهون. الحمية معناها الحمية انه ما يعملش الحاجات اللي تؤدي الى زيادة الايه المرض. فالتائب الى الله لابد له من الحمية، يبعد عن الحاجات اللي هتؤدي الى المرض اللي هو الوقوع في المعصية. شفاء مرض القلب، القلب يمرض بالشبهات والشهوات، علاجه بالتوبة الى الله عز وجل، لما يتوب يتخلص من اسر الشهوات، والتخلص من الشهوات يعني يصفي هذا القلب ويجعله شفافا فيدخل اليه نور العلم ويدخل فيه يعني من معرفة الله سبحانه وتعالى ومحبته ويعني التصور الكامل عن الكون من خلال الوحي المنزل. فشفاؤه في التوبة والحمية، الامتناع من الأسباب التي ترده إلى ظلمة الجهل والظلم. يقول ويصدأ كما تصدأ المرآة، يعني بعد ما يبقى كويس ممكن يصدي، تصدأ القلوب كما تصدأ المرآة، يحصل فيها جنزرة كده، جلاؤه بالذكر. المرآة يزبطوها يلمعوها يزودوا لها الفضة أو ورقة الفضة اللي عليها عشان تظل كمرآة جيدة. القلب جلاؤه بذكر الله، يزيل صدأه، يزيل قسوته، يزيل بعده عن التأثر، يجعله يتأثر بذكر الله ومعرفته. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، وكما قال عز وجل ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. يقول ويعرى كما يعرى الجسم، القلب بقى عريان، عريان يعني زي ما السوءات تبقى مكشوفة في البدن، العريان ده كما قال عز وجل يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما. في سوءات في البدن يسوء الإنسان أن تظهر، القلب فيه كذلك، قلب العريان ده قلب مكشوف أمراضه، تلاقي واحد يتعامل معه ولا يسمع كلام ويقول لك شو الإنسان ده متكبر، الإنسان ده إيه معجب بنفسه، الإنسان ده يطلب رؤية الناس، عمال يتكلم كتير، عريان لم تستر عورته الباطنة بما يستر القلب. القلب ده أصلا عنده ظلم وجهل، فالظالم إنسان عريان القلب مكشوف عورته، عورة القلب ده عورة الباطن الإنسان للناس، عمال يظلم الناس، عمال يسرق ده، عمال يعني يعتدي على ده، عمال يغتاب وينم، نسأل الله العافية. وكذلك عن أحواله في الكبر والعجب والرياء والسمعة، أما إذا ستر هذا سترت عوراته، تستر بالعلم والعدل التي هي زينة التقوى. قال وزينته التقوى ولباس التقوى ذلك خير. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. لباس التقوى هو زينة القلب، لباس التقوى، التقوى هي علم وعمل، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تجتنب معاصي الله على نور من الله تخاف عقاب الله. توبة علم يستر عورة الجهل، وعمل وعدل، عمل بالخير يستر عورة الظلم، لأن الإنسان يولد عاريا إنه كان ظلوما جهولا. فإذا رزق التقوى سترت هذه العورات والسوءات، و يعني أصبح الإنسان في هيئة حسنة من العلم والعدل بما أعطاه الله عز وجل من لباس التقوى. يقول ويجوع ويظمأ كما يجوع البدن، ويظمأ وطعامه وشرابه المعرفة والمحبة والتوكل والإنابة والخدمة والعبادة، طعامه وشرابه المعرفة، هو كلما عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله، وعرف ربه سبحانه وتعالى يعني أنواع كماله عز وجل. كلما ازداد قربا من القرآن كلما ازداد معرفة بالله، فهذا يسد جوع القلب ويسد عطشه. لا يسد جوعه وعطشه إلا محبة الله ومعرفة الله والتوكل على الله والإنابة والتوبة إلى الله وأنواع العبادة المختلفة تسد جوع القلب. من غير ناس تدور على الأكل والشرب للبدن وتترك القلوب جائعة عطشا، ولذلك يظل متعبا، يظل مضطربا، يظل طالبا لشيء لا يستقر. يعمل له ايه ويدروش غذاء؟ ايه اللي بيخلي البني ادم اللي بيشرب مخدرات شبعان؟ هو ما يأكلش، ممكن يقعد 48 ساعة ما يأكلش، هو ايه يدو ياخد المخدرات؟ المخدرات دي بتعمل ايه في مراكز المخ؟ بتخلي مراكز المخ مش حاسة بالاحتياج، وحتى المركز مثلا اللذة الجنسية يخليه ان هو ده احنا كده انا عندي كل حاجة مظبوطة، انا اقوى رجل في العالم، ده انا بستمتع دلوقتي وانا قاعد كده بربعمية واحدة، وهو قاعد في الوهم والخيال. واحيانا المخدرات دي تعمل ايه في مركز التنفس؟ تقول له احنا كويسين جدا احنا مش عايزين اكسجين، يوم الحركة ما بتاعت العضلات التنفس اللي بتدخل الهواء تقف، يوم يحصله فشل تنفسي يبطل ايه ما يطلبش، هو كويس كده مش عايز نفس مش عايز اكسجين. الجسم ايه اللي خلقه؟ هو بقى بالظبط كده القلب الجائع والعطشان واللي عايز نفس ما يدروش اكل وشرب ونفسه اللي هو الحب لله والخوف من الله والرجاء والتوكل، يدينه مخدرات اللي هي ايه الشهوات تسكته تحسسه انه كده كويس. في الحقيقة هو تايه، هو كده يقولك انا مبسوط، في الحقيقة مش مبسوط، ده انت ناسي احتياجاتك، انت في غفلة، انت في الحقيقة بتاخد سكرة كما قال عز وجل عن قوم لوط عمرو كأنهم لفي سكرتهم يعمهون، سكرة سكر كما قال سبحانه وتعالى فذرهم في غمرتهم حتى حين. هما في غمرة مش حاسس ولا حاسس بان القلب له احتياجات، فيظل مسكينا جائعا قلبه عطشان يسكته باللذات الوهمية التي ربما تؤدي مرة بعد مرة إلى موت هذا القلب كما تفعل المخدرات الظاهرة. نسأل الله العفو والعافية. قل قولي هذا واستغفر. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.